قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عندنا موضوع هيمورج شوك أخيرنا بقى النهاردة إن شاء الله. الهيمورج في كلاسيفيكيشن اوف هيمورج سؤال تحرير according to science. لو نزف العيان external hemorrhage اديني مثلا epistaxis internal hemorrhage hemoperitoneum interstitial يعني له external ولا internal اديني مثلا الهيماتوما الهيماتوما وتجمع دموي interstitial according لنوع البليدر ممكن العيان ينزف arterial يا venous يا capillary. قبل ما اديكوا العنوان ده لو سألتوك سؤال انا مقتنع انك هتجاوبه غلط. لو قلت لك واحد بينزف من دراعه من الارم تحط له التورنيكيه بروكسيمال ولا ديستال هتقول له ايه؟ بروكسيمال. بس اول ما تبص العنوان ان البليدنج مي بي ارتيريال او فينوس تبدا تتقلق تقول لي ارتري ولا فين. تخيلوا كده ترتبها بقى. عشان كده في الطوارئ لما كنا يجي عيان ينزف لازم اعرف هو ارتري ولا فين. والموضوع مش محتاج كيمياء على فكره ولا ذكاء. اصل انت لو اوريدي حتى ربطت بروكسيمال ولسه بينزف بتستنتج فتقوم انت راضي جدا يعني فاهم. ده طريق. او الطريقه العلميه بقى انك لما تتفرج على البليدنج انت عندك ووند خرم يا ترى الدم جاي بروكسيمال ولا جاي ديستال لو تعرف تجيبه بعينك. ده غير انك تجيبه تلاقي الدم اللي جاي بروكسيمال بيبقى برايت ريد كلر الديستال بيبقى ايه بيبقى دارك. البرايت ريد كلر اللي جاي من البروكسيمال بيبقى لايت جيت قذفات يعني قذفه يقضي في كده. الثاني اوز مش اوز اسف سيدي فلو. سيدي فلو يعني ايه سيدي فلو؟ عارف الحنفيه لما تفتحها في الاول وبعد كده بعد كده لو انت عينك مش جايبه الرؤيه مظبوط الحنفيه منزله ميه وانت مش شايفها يعني ممكن من بعيد ما تاخدش بالك ليه؟ مفيش اي حدث هي الميه نازله وخلاص نازله وخلاص. فساعتها اسمه سيدي فلو يعني عمال يخرج دم من غير ايه؟ من غير بلز. فاهمين معنى ده؟ according to time ساعتها primary يا reactionary يا secondary. يعني ايه primary؟ يقول لك primary بيحصل a time of trauma يعني العيان اتخبط نزف دم ده اسمه primary hemorrhage. طيب حضرتك عم بتعمل عملية وقفل والعيان بعد 24 ساعة قالوا لك ده العيان ضغطه بينزل وعنده internal hemorrhage. دي ممكن تحصل امتى مع العمليات ازاي؟ اديك مثلا افرض ان انا ربطت السيستيك ارتري في عمليه مراره وبعد ما قفلت بطن العيان وضغطه كويس جه على بالليل قالوا لي ده ضغطه بقى قليل والعيان دخل في انترنال هيموراج. يبقى من الواضح ان السيستيك ارتري ربطته ما كانتش حلوه صح اهو ده اسمه رياكشنال. طيب حاجه ثانيه بقى مشهوره جدا جدا جدا الثايرويد. لما بنعمل ثايرويدكتومي خصوصا للحالات الثايروتوكسيك انا اباسك باسك الدكتور بتاع التخدير انه يلور البلد بريشر انا اللي بطلب منه وطي ضغط العيان جدا يا دكتور عشان اقدر اتعامل مع هذا الفاسكولار ستراكشر بينزل دم باستمرار تدخل بالابره كده تخرج تلاقي دم خارج منها فوطي ضغط. وبعد ما نخلص عمليتنا خالص على فكره برده من العمليات المشهوره اللي بيوطوا فيها الضغط الارتفيشال ايفيفيستولا. لما بيعملوا ايفيفيستولا ارتفيشال للناس اللي بتختل رينال لازم يوطي ضغطه قوي. بعد ما نخلص العمليه لازم ايه راح يا ابني ارفع لي الضغط تاني واتفرج على الفيلد بتاعي مظبوط. وبعد ما اتفرج مظبوط اقوم اكل فبصد ان حصلت وارد والله يا جماعه من الثقه زايده غفله. خلصنا تمام يلا يا ابني خيط خيط خيط خيط خيط قفلنا رقبه العيان يلا حتى دكتور التخدير يفوق الله قولوا له كمان يرفع ضغطه يا نهار ابيض. طب ارفع رفع ضغطه حصل نزيف من جوه هنعرف ازاي. غلطه قاتله غلطه قاتله. عارف الغلطه دي ما نعملهاش سباك. السباك دي ما بكلمكم بجد السباك لما بيحط مواتير في الارض عشان يعمل تيست قبل ما يبلط فيها بيفتح حنفيه الميه ويشوفها تسرب ولا لا وبعد كده ينزل فيها. انت راجل جراح حفر المفروض تشوف الضغط. عشان كده وارد جدا رياكشنري هيموريج. علاج رياكشنري هيموريج ري اكسبلور افتح تاني. السكندري هيموريج ده غصب عننا ده من الانفكشن. عيان حصل له انفكشن ابتدى يحصل تاكل في الستيشنز بتاعتي فتحت الدم نزف العيان ودن 7 دايز اسمها التايم اوف ريليش. اكوردنج للايتيولوجي هو العيان ده نزف ليه؟ عربيه خبطته تروما. العيان ده عنده رابشر اورتيكال عنده بليدنج ريتيكال عنده هيموفيليا عنده بلاد ديزيز according to code. وعايز اقول لكم على حاجه, الاربع تقسيمات هي موضوع واحد. ازاي؟ تعالوا ناخد مثلا bleeding peptic ulcer. bleeding peptic ulcer according to site internal, according to site arterial لانه من الوول بتاع الالسر arteriole, according to time brain, according to cause bleeding. واحد جاي لك يا سيدي بسمبل ووند وبينزف دم وشريان مقطوع, according to site external, according to site arterial, according to time primary, according to cause trauma. فاهمين يا جماعه؟ يعني هما كلهم في الاخر هو موضوع واحد. طبعا ختمنا موضوع الهيمرج بايه؟ clinical picture of hemorrhage, classes of hemorrhage, investigation of hemorrhage, treatment of hemorrhage. وهنا رحت قايل ايه؟ في hypovolemic shock. كلمنا على hypovolemic shock معايا. تعالوا اتفضلوا نفتح اخر موضوعاتنا النهارده, الشوك. عايزين نعرف الشوك. تعريف الشوك inadequate tissue perfusion. تعريف الشوك inadequate tissue perfusion. inadequate tissue perfusion. الهايبوفوليميك شوك يقول لك عيان فقد ايه؟ فقد دم؟ مش شرط. الهايبوفوليميا دي ممكن فقد دم, ممكن فقد بلازما زي البرد, ممكن فقد فلويد زي الفوميتنج والدايريا. طيب الفيسيولوجيكال ريسبونس, خلاص احنا عرفنا اسباب, والموست كومن كوز اللي هحكي عنه هو عيان عنده هايبوفوليميا بسبب ايه؟ بسبب هامر. فيسيولوجيكال ريسبونس, فيسيولوجيكال ريسبونس. ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا, ما ينفعش يا جماعه الجسم بتاع حضرتك البني ادم ده يوم ما حضرتك يتقطع عندك ارتري ولا بتاع تبص تلاقي 5 لتر في نص ساعه نزلوا على الارض. ما ينفعش, انت مش عجل كاوشت, صح ولا انا غلطان؟ وبناء عليه في فيسيولوجيكال ريسبونس ربنا سبحانه وتعالى بيعملها لنا. احنا خدنا منها حاجه, خدنا مره في الاسكيميا يقول لك اول ميكانيزم ستوب اوف بليدنج حصل النزيف وارتري اتقطع. بص بقى فيسيولوجي لوحده, يحصل انتما بالكيرل, ميديا بتكونتراكت, صامب بيريتراكت, سبسيكوينت كلوت فورميشن كده النزيف وقف الحمد لله. صح؟ ايه كمان وقفنا نزيف؟ اه. طب واللي العامرة مع الارض ده نجيبه له ازاي؟ نريستور فوليوم. ينفع؟ ينفع. ازاي؟ هنضيق السيركيليشن. اسمعوا بقى, يقول لك نيورال فاكتور السمباثاتيك تون عند الراجل ده عالي جدا, وبناء عليه الهارت ريت هيبقى عالي قوي, الادرينالين عالي. الادرينالين يعمل ايه في الهارت؟ يعمل ايه في الفين اللي رايح له؟ يعمل ايه في الارتري اللي خارج؟ ادي الثلاث اسئله. في الهارت تاكي كارديا, ده ضربات العيان سريعه جدا. طب ما حضرتك سريعه جدا مع فقدان الدم يبقى صباح الخير, العيان كده خلص دمه بسرعه. الفين فينو كونستريكشن عشان الدم يجري على السيركيليشن. طب ما حضرتك كده اسوأ برضو, لان ده معناه ان الدم جريناه على الهارت والهارت تاكي كارديا ضربه وخرجه بره الارتري. اسمع اللي جايه. الارتريول دايلاتيشن ولا سبازم؟ ايه رايكم بقى, سبازم ولا دايلاتيشن؟ احسبوها كده, لو عملنا دايلاتيشن يبقى احنا خرجنا الدم بسرعه, يعني انا الميكانيزم بقى بيسرع. يعني ايه؟ عمال ينزف ينزف. طب ما تخلينا نخلص بقى, زودوا الفين يرمي على الهارت تاكي كارديا فازو دايلاتيشن الدم في الارض خلصنا. لا, ربنا سبحانه وتعالى يعمل فازو كونستريكشن. الادرينالين لما يعمل فازو كونستريكشن زود البريفرال ريزيستنس, الهارت بيضخ دم يبدا ضغطه ايه؟ ضغطه يعلى. بس انا عايز اقول لكم على حاجه, اللي ضغطه عالي ده بسبب الفيسيولوجيكال ريسبونس, تروح تحسبه تلاقي مثلا 90 60 90 في الطول 60 ده تروح ال 90 ده يا جماعه ازاي بينزف وضغطه 90؟ الحمد لله ده الفيسيولوجيكال ريسبونس. بس يا دكتور مفيش فيها ظلم. ليه؟ ما حضرتك لو عملنا فازو كونستريكشن عشان نزود البريفرال ريزيستنس, انا عندي البرين والهارت والرينال كدني عايز لهم دم كتير, فازو كونستريكشن يؤذيهم, نعمل لهم لوحدهم ايه؟ فازو دايلاتيشن. عشان كده يا جماعه البريفري فازو كونستريكشن والفايتال ستراكشر فازو دايلاتيشن. ده الكلام بتاع السمباثاتيك اللي درسناه زمان قوي. يقول لك طيب ايه كمان يحصل؟ اندوكراينال الادرينالين الكاتيكولامين يبدا يزود الهارت ريت والمايكارديال كونتراكتيليتي. الانتي دايوريتيك هرمون والالدوستيرون والرينال انجيوتنسينوجين سيستم فاكرينهم دول؟ دول هتبداوا يطلعوا ويزودوا صوديوم ووتر ريتينشن. لما اعمل صوديوم ووتر ريتينشن وانا بعمل ايه الفوليوم؟ بعليه. يقول لك الكورتيزون والجلوكاجون والجروسهرموز هرمونات قامت كلها كل هدفها انها تعمل للعيان هايبر جلايسيميا عشان يسحب فلويد ويرفع الفوليوم. طب ضحكنا على السيركيليشن بان احنا وقفنا النزيف وضحكنا على السيركيليشن احنا زودنا فوليوم. طب والاكسجين اللي وقع على الارض؟ قال لك الاسكيميا دي سيميليل الكيدني عشان تطلع اكسجين عن طريق ان الهايبوكسا بتطلع الاريثروبيتين. ايه رايكم في الفسيولوجيكال ريسبونس؟ حاجه يا اخي انت تتعور ومالكش دعوه، اتعور ومالكش دعوه، بس كل شيء في الدنيا ايه؟ ويذن ليميت. ويذن ليميت يعني ايه ويذن ليميت؟ يعني العيان ده لو قعد ينزف للاخر هيحصل ايريفيرتابل شوك وفيلير اوف فسيولوجيكال ريسبونس والعيان يضايع. صح. عندنا عنوان مهم قوي اسمه كلينيكال بيكتشر. العيان عنده ويكنس، العيان عنده فينتنج اتاكس، العيان تعبان، العيان عطشان، لدرجة لما بتدخل على الحالات دي في الطوارئ أول ما تلاقي عنك حاسة كده ولا بتاع ويجي يا دكتور دكتور دكتور عمالش أقول لك كده، فأنت رايح له كده بتقول له أنا أيوة دكتور أيوة دكتور عمالش أقول تعبان أنا أنا، فتروح له كده يمكن مثلا يقول لك إيه مكان صندوق الذهب فين، أنت فاهم قصدي يعني أنت إيه مش فاهم، فيقول لك عطشان سقعان بردان. طبعا هنا تقول له غطوه غطوه يعني يعني غطوه العام بردان، وده طبيعي انه بردان لان فيه فازو كونستريكشن للكابيلاريز والارتريول خلت عام تعام تلك. رقم اثنين عطشان ما تروح تشربه، اوعى تروح تشربه، انا قلت ده فيه بس ما تشربوه، لانك لو تقيته الدم انت بترجع وبتكوركت الفوليوم. لما عملت كوركشن للفوليوم الجسم الغبي برضو ما بيفهمش، معتقد انك اديت دم خلاص او رنجع، فيبدأ مرة تانية الاسبازم اللي حصل يفك والدنيا ترجع تاني تهدى، وهنا العيان يرجع ينزف مرة تانية بس المرة دي بينزف بسبب ان اكديته. وما انت بتعمل لهم يا دكتور؟ انا بدي له فلويد. طب ليه بتدي له فلويد؟ عشان اتفرج على علامات الانترنال هيموريدج، انا عايز ينزف. ليه تبان علامات الانترنال هيموريدج؟ عشان ندخل بالعمليات، ده قانون. طيب استاين يقول لك العيانين دول عندهم اثنين قليلين واثنين عاليين وبين كولد كلامت كان اولوجوين. اثنين عاليين كلينيكال بيكتشر عند العيان ايه؟ رابد ويك بلس. فسر ليه رابد؟ عشان تاكي كارديا. طب ليه ويك؟ عشان هايبو بولين. ريسبيراتوري تاكيدميا. العيان ده هو اير هانجر، العيان ده الارتري هايبو تنشن. طب والتمبريتشر سب نورمال. يبقى اثنين عاليين واثنين ايه؟ ايوه كده قليلين قليلين مش واطين. ايه واطين دي؟ مين بيقول واطين؟ اسمها عالي يا جماعه، عالي عادي، ما تخبطش بالكلام كده مع الاكزامينر. في ناس كده يا جماعه يقول لك الارتيريال بلاد بريشر تقول له واطي، يقول لك يا فندم قول له واط حضرتك واطي، وتيجي الدكتوره جنبك تقول لك ولد، تقول لها حضرتك والتمبريتشر واطيه واطية واطية يعني. فيا ريت ما نقولش الكلمات دي من فضلك ونقول انه عادي او قليل. طيب والسكن بين كولد كلام سكن ليه؟ ما هو في بعض كونستريكشن في الكابيلاريز والارتريوز واليورين اوت بوت طبعا اولوجوريا. وليه برضو الانتي دايوريتيك هرمون عالي؟ الدايوريتيز لازم يتوقف لان انا عايز احافظ على فوليوم العيان ديس تايم بتاعتي. وهنا يبان عندنا اف بط اف if the patient rapidly treated بقى ديكود فوليوم عدى والحمد لله الشوك ديبيشن تعدل. but if the patient not rapidly treated ما تعالجش كويس ساعتها العيان يا جماعه من الهايبوفوليميا الاورجان بتبدا تتاثر، يبدا اللونج يحصل لها ادلت ريسبيراتوري ستريس سيندروم، يبقى مشاكل المالتي اورجان فيلير اللي هيحصل بسبب فقدان الدم ده. يقول لك الليفر ديسفانكشن كيدني ارق اكيوت رينال فيلير، وساعتها هيقول لك من الجف هايبوبرفيوجن بيستيميليت ماده بتخرج من الهارت المايكارديوم اسمها تيومر نيكروزس فاكتور. لدرجه جه سؤال يقول لك ايه الكوز اوف تيست مع هايبوفوليميك شوك؟ الطلبه حافظ الثلاثه وحلوين قوي، يقول لك الارث والتيومر نيكروزس فاكتور والاكيوت رينال فيلير. يبقى إردس تنف تبقى حاجة أرى. أعتقد يا جماعة مش لطيف إن إحنا نشوف إرد بينف مش كده ولا إيه؟ يبقى الإردس لما تنف تبقى أرى تفكرك بالكوز أوف ديس للهايبوكليميك شوك. طيب عندنا عنوان الصورة معبرة جدا عنه، ده الإكزامينر وده الستيرين. الصورة معبرة عن اللي هيحصل دلوقتي. شوف لما تلاقي الإكزامينر يا جماعة راجل لطيف كده زي ما انتم شايفين، مش لابس غير جرافات، والستيرين قدامه من غير الجرافات كمان، وبيسألوا على كلاسز اوف فاميليز. ليه؟ أول ما تشوفوا الجدول هتفهموا قصدي. هو ده مرة طلبة قالت هنبيعه احنا هنجيب لنفسنا هيمورج ليه؟ هنبيعه. جه دكتور سمير جلال السنة قبل اللي فاتت جابوا لوحده سؤال قال لهم كلاسز اوف هيمورج، والله الطلبة ما فاكرة من الجدول غير الصورة. ايه الكلاسز اوف هيمورج ده؟ درجات النزيف لازم تشخص ده كلاس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. كلاس 1 هيموريج العيان فقد من لتر الا ربع، وذ لتر ربع من لتر الا ربع لتر ونص ده اسمه 2، من لتر ونص ل 2 لتر اسمه 3، اكتر من 2 لتر فقد دم اسمه ايه؟ عارف يعني ايه اكتر من 2 اسف لتر فقدوا اسمه كلاس 4. عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه؟ يعني انت تقريبا فقد نص ايه؟ نص دم، صح ولا انا غلطان؟ ده انت اول صف وبتتاوب. لا وبيتاوب قبل ما ابدا الجدول، طب بيتاوب في نصه احس انه ممل على قلبك حبتين. اه والله. وايه بقى؟ انا لقيت ان انا وقعت ورجعت جمعت نفسها زي ما بتشوف افلام الرعب. ايه يا ابني؟ وسايب دقنه كده طالبها ايه؟ ايه يا عم خوفتك؟ بص يا دكتور اللي عايز يتاوب يتاوب، بس يقفل ايه؟ يقفل بقه بايده. والله العظيم؟ لا كنت مسرب حته. كان في حته مسرب. انا بس بخوف من ايه؟ ان الشيطان يعمل في بقك بالزي. صح ان انا غلطان؟ صحش يعمل بالزي. يبقى احنا محروقين في الهيموريج والشيطان داخل كده يعمل بيبي وخارج. صح ان انا غلطان؟ يبقى انت فتحت له الباب، انت فاهم ولا لا؟ لكن لما تقفلها خالص ده احنا مأمنين الشيطان، فاهم؟ مش بواد بيبي. يلا كل واحد يشوف شغل، انا بشوف شغلي، الشيطان بيشوف شغل. طب يلا، ويا سلام بقى لو عنده ريتنشن نقعد نستنى بقى. اخرب. فساعتها يا جماعه بنقول عندنا 4 كلاسز، كلاس 1 و 2 3 4. اوكي. حاجه كمان يقولك منتال ستيتس العيان يا جماعه، خدوا بالكم دايما كلاس 1 ده بنروحه بيتهم، كلاس 2 بنديله رينجر، 3 و 4 بنديله ده. كلاس 1 اللي بنروحه بيتهم ده عيان نورمال تو انكزايتي، يعني تلاقيه وهو قاعد في المستشفى طبيعي. يعني ممكن تلاقي ست قاعده كده حاطه رجل على رجل كده وبتاع، خير يا مدام حضرتك مستنيه حد؟ لا انا حطيت صباعي متعور وحطه كده تاني. خلاص؟ خلاص؟ ده كلاس 1 اكيد من غير ما افهم هي فقدت ودن الدم، ده ما تجيبش كيس دم على بعضه فقدته، يبقى انا كده استنتجتها. او انكزايتي شويه قلق. يقول لك من انكزايتي تو ريستلسنس. انكزايتي يا جماعه ممكن يكون ايه؟ قاعد والله ما بيقوم، قاعد بس كل شويه ايه؟ الدكتور هو كل ده بيصلي؟ الدكتور يعني، فاهم قصدي؟ في ناس كده. الكلاس 2 الكلاس 2 يقول لك من انكزايتي تو ريستلسنس، ده واقف بقى. بدا الريستلسنس بقى، بدا بقى من فين الدكتور؟ ابتدى بقى يخبط على الحيطان، الدكتور فين؟ مش عارف ايه. ابتدى بقى ريستلسنس تو دراوزي. هنا دخلنا بقى في السايكليك الوحشه قوي، من دراوزي تو انكونشس. يعني يا دكتور مطلوب مني اعرف هو ريستلسنس ولا دراوزي ولا انكونشس عشان اعرف فقط ده قد ايه؟ والله هي مع الصورة بتكتمل، لكن مش شرط ان انا ابحث عن الكلام الفارغ ده. ليه؟ لان ممكن انطباع المنتاليتي ستيتس دي يا جماعة ما تبقاش مظبوطة. ممكن العيان يعني يكون شارب مخدرات وعربية خبطته، فبالتالي بقى الانطباع عنده ما بقاش مظبوط خالص. يقول لك كابيلاري ريفيلينج، لو رحت كده لايديه ودوست عليها تلاقي السيركيليشن كويسه قبل ثانيتين بيرجع، لكن 2 و3 و4 كلهم لا. عيشوا بقى معايا الكلاس 1 ده نورمال. يلا بقى معايا، احنا خدنا ايه كلينيكال بيكتشر يا جماعه؟ يلا ايه كلينيكال بيكتشر؟ اتنين عاليين البالس والسبارتو، اتنين ايه قليلين سكن واهو صح. تعالى بقى هما دول اللي هناخدهم. البالس نورمال كام؟ البالس نورمال كام؟ كام النورمال بالس؟ 60 90 70 90 70 ل 100 ماشي. خدوا بالكم يا جماعه 90 ل 100 دي انا ممكن امشيها نورمال، يعني ويدن 90 اب تو 100 نورمال. ليه؟ لانك ممكن جدا تيجي تشوف البالس للعيان هو 90 بس يزيد ال 10 دولت لو العيانه تعانه، يعني مثلا انت معرض دراعها كده تعانه فتلاقي البالس يعلى قوي، ممكن تبقى مكسوفه صح ولا انا غلطان؟ فلك ده يحط ايده على ايدي واول ما يحصل التاتش تبدا البالس يعلى اكتر، تفهم منها ولا لا؟ في ناس كده تبقى مكسوفه يا جماعه يا فرحانه تفهمنا ولا لا؟ شيل كده اهو فساعتها 90 100 ده نورمال. طب ولو 100 120 لا ما تجيبهمش دول دول اب نورمال. طب 120 140 طب اكتر من 140 بلس بلس اكتر من 140 يا جماعه يبقى ده بيساوي ايه؟ بيساوي ان العام ده عنده كلاس 4. خدوا بالكم انا ما اعرفش العام فقط قد ايه بس بدات اعرف. بدات اعرف ان الطوارئ لما عملنا فايتال ساين للعيان وكل واحد له رقم بدانا نجمعها سوا الواد ده فقط دم تقريبا قد كذا عشان اخد قرار. ليه ليه ليه؟ لانه لو فقدت كلاس 2 وزن تقريبا افريج لتر، يعني لتر الا ربع لتر ونص متوسط لتر، ورحت اديته دم، يبقى انا هنا عملت للعيان اوفر لود على السيركيليشن. ده ما ياخدش دم، ده ياخد رينجر كفايه عليه. فاهمين المعنى ده؟ معنى مهم قوي. طيب ارتيبا نورمال نورمال نورمال بقى خلاص. يقول لك ارتيبا يا باشا نورمال نورمال لولو، لو ضغطه قليل اشك 3 و4. يقول لك تمبريتشر، معلش سامحوني، يعني يا كولد يا كولدر يا فيري كولد. يعني لما تيجي تقول لي دكتور عن كولد ولا كولد ولا فيري كولد، اخلص اوعى تكون فيري كولدر تودينا في داهيه. دكتور كلام تافه، مع احترامنا انا باخد دي فكره لكن انا عندي كلام اكيد اقدر اجمع بيه كلامي. بمعنى ضغطه قليل بلسه اكتر من 140 الاسبارات ريت نورمال كام؟ ايوه شفنا الاختلافات 16 20 كنت 14 20 18 20 12 20. هي مش حسب البيشنت، هو حسب السورس اللي متذاكرين منه. يعني لو من 20 ل 30 لان كلكم وقفتوا عند ال 20 يبقى ساعتها بقول الاسبارات ريت عاليه. 30 ل 35 اكتر من 35 العام بيل يا جماعه بالنسبه للسكن. اليورين اوت بوت نورمال اكتر من 30 ملي بير اور. لو من 30 ل 20 قل، 20 ل 10 قل، اب تو انوريا. عارف يعني ايه انوريا؟ عارف يعني ايه تضرب قطار الدور كده في العام ما تجيبش نقط؟ تيورين انوريا. انوريا دي مصيبه مصيبه. ليه؟ عارف ليه؟ ده معناه ان السيستوليك بلاد بريشر اقل من السيستول المطلوب للفلتريشن. هو الفلتريشن عند كام؟ 70 ملم ميركوري. احنا ضغطنا 120 ما شاء الله، ها المفروض يعني 70 ملم ميركوري. العام لو ضغطه 60 يبقى مفيش فلتريشن، يدخل في رينال فيلير يا جماعه. عشان كده تخيلوا عيشوا اربعه كده يا باشا، بلس اكتر من 140 والعيان عنده ريسبيرت ريت اكتر من 35 والعيان اللي اليورين اوتبوت ما جمعش في الساعه حاجه، يعني عنده انوريا، تقول له الواد ده فقد اكتر من نص دمه، الواد ده فيري كول، الواد ده لوتس بريشر، الولد ده دراوزي انكونشن. انت بدات تستنتج بقيه الجدول وبدات توصل لترتيب الجدول. فهمت يا جماعه؟ فاحنا بناخد جزء لكن الجزء الثاني بنرتبه. ايه فائده الكلاسز دي؟ ايه فائدتها؟ هو اني اقدر اوصل للمانجمنت بتاع العيان. بتيجي سؤال لوحده كلاسز اوف هيموراج، اتعبوا فيه واحفظوه. ما احنا كنا طلبه زيكم وقعدنا نذاكره ونحفظه، يعني نوي هيذاكر يعني هيذاكر. عنوانك اللي جاي عنوان لطيف قوي اسمه انفستيجيشنز اند مونيتورنج. انفستيجيشنز اند مونيتورنج اوف شوك ديبيشنز. العيان هحطه في اي سي يو وعمل له مونيتور البلس وارتيبر بريشر والريسبيراتوري ريت وتمبريتشر شارت. مع الشارت دي هنحط له سي بي بي لاين واشوف البريشر. في حاجه ما اعرفش خدتوها بطنه ولا لسه اسمها سوان جان كاثيتر بالمونري ارتري ويت بريشر. حلوه قوي كوربرا. هنشوف الهيموجلوبين والهيماتوكريت للعيان والالكترولايت والبلاد جازز. احنا فين؟ في ICU. يلا نعالج الهيموريدج. نعالج الهيموريدج او بتساوي نعالج الهايبو فوليميك شوك. خلاص حصه قربت اهو. يقول لك عشان نعالج الهيموريدج ستوب بليدنج. انا لازم اوقف النزيف طبعا. لو برايمري هيموريدج يعني العيان بينزف ايه دلوقتي؟ لو برايمري هيموريدج العيان بينزف ايه يا جماعه؟ بينزف دلوقتي. ازاي توقف النزيف دلوقتي بقى؟ اعمل باك، اعمل باك كومبريشن، وبعد كده بناخده في الاوبريشن كاتر. يا اما بقى بروح اعمله دايتيرم، يا اما بعمله دايتيرم تكوين، يا اما ليجيشن بربطه. ده الطريقه. طيب ده برايمري هيمور. افرض رياكشنال يعني حصل بعد 24 ساعه، بنعمل ايه؟ ري اكسبلوريشن. طب افرض السكندري سببه ايه؟ سبب السكندري ايه؟ انفكشن. يبقى انا بدي انتيبيوتكس، ولو لسه في بليدنج بضطر اني ري اكسبلور. في ملحوظه هنا بتقول التورنيكي انديكيتيف ولا كونترا انديكيتيف؟ فطبعا هنا بنقول خد بالك التورنيكيز غالبا كونترا انديكيتيف، الا لو انا اعمل باتش. ليه؟ من مشاكل التورنيكي، ويمكن في الاسكيميا حكيت لكم مشكله التورنيكي يا جماعه، مشكله، مشكله التورنيكي، مشكله مش هزار، مشكله. طيب رقم 2، I would like to restore blood volume. العيان ده كلاس A. 1 هيروح، 2 اديله رينجرز، 3 و4 اديله ايه؟ اديله ايه؟ اديله دم. لو كلاس 2 انا هدي رينجر. هنا يقول لك ايه رينجر؟ اشمعنى رينجر؟ يعني هو ايه الانواع؟ طب عشان نقول يا جلوكوز يا سلاين، لازم دخلنا دم، جلوكوز يا سلاين يا رينجر، هم دول الثلاثه اللي في المستشفى. اشمعنى رينجر؟ اصل ده اقرب حاجه للدم. يعني ايه اقرب حاجه للدم؟ ال NaCl اللي هو السلاين ده NaCl يعني صوديوم وايه؟ كلورايد. الجلوكوز جلوكوز 5%، في 25 بس احنا بنشتغل بالخمسه. الرينجر ده صوديوم وكلورايد وعليه بوتاسيوم فبقى رينجر. فهنا قال لك الرينجر بلاكتيت ده اكتر حاجه قرب جسمي، عشان كده ادي رينجر. طيب العيان كلاس 2 فقد قد ايه دم؟ سعادتك من لتر الا ربع لتر ونص. متوسط كام يعني؟ كل حاجه بالتقريب يعني. متوسطه لتر. قد ايه دي رينجر؟ قال لك ادي ثلاث مرات الديفكت. هو خسر كام؟ خسر لتر واحد، ادي ثلاثه لتر رينجر. ياه. يبقى انا هدي قد ايه يا جماعه؟ ثلاث مرات اللي خسره العيان. طب ولو بدي دم؟ يعني مثلا كلاس 3 و4 العيان فقد ايه؟ فقد 2 لتر دم مثلا؟ ادي 2 لتر دم. يعني عايز اقول ايه؟ ان لو هدي رينجر ادي ايكوال اماونت، لو هتدي دم اكتب ثلاث مرات الاستيميتد ديفكت، لو هتدي دم ادي ايكوال اماونت. ليه؟ عشان ما اعملش اوفر لود على السيركيليشن، في فرق في الفيسكوزيتي، صح ولا لا؟ ده رينجر. اخر حاجه معانا البوزيشن. العيان اللي عنده الشوك ده لازم اكون رافع له رجلين ليفيت بوث ليج مورفيا، بس بشرط ما يكونش اللي عنده الشوك سببه هيد تروما او حاجه تانية. ما احنا لسه واخدينها بورتال هايبرتنشن، ما يكونش سبب النزيف اللي دخله في الهايبوفوليميك شوك يكون عنده ليفر افكشن لو بورتال هايبرتنشن، لان هناك مش هيتكسر بالليفر، وهنا هيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. بالمونري سبورت اوكسجينيشن للعيان. كده احنا خدنا ايه؟ خدنا هيموريدج، هيموريدج، وبعد ما خدنا الكلاسز كملت الهايبوفوليميك شوك مع الهيموريدج. رحنا واخدين فيسيولوجيكال ريسبونس للاثنين، كلاسز للهيموريدج والاثنين وهايبوفوليميك investigation monitoring للاثنين، ثم treatment of hemorrhage او treatment للعيان اللي عنده hypovolemic shock. كده يبقى تقريبا ناقص لنا septic shock. عندنا حاجه اسمها septic shock. septic shock برضه هنا بصوا اللوغاريتم في دماغي، اللغز في دماغي كالاتي. الشوك تعريفها inadequate tissue perfusion، مش عرفنا كده؟ يعني الانسجه ما بقاش يوصل لها دم. سيبتك شوك ده معناه ان الانفكشن وصلنا لكده. يا جماعه سيبتك شوك اصل شوك يعني ايه علاقتها بسيبتك؟ يبقى اكيد السيبتس وصلني ان التيشوز بقى فيها ان ادكويت بيرفيوجن. طيب السيبتك شوك انسيدنت الموست سيريس الموست ديفيكالت ان تريتمنت. المورتاليتي ريت 30%. نسبه كبيره ولا صغيره دي؟ كبيره، بس انت برضو مش مضخمها كده. هو يعني كل 100 حالة يموتوا 30. طب ايه رأيك لو قلتلك ان كل 3 حالات تموت حالة؟ تقولي لا كده كبيرة، معرفش مع نفس النسبة يعني. فخدوا بالكم يا جماعة، لا نسبة كبيرة، كل 3 حالات infection يعني يموت لي منهم حالة، لا نسبة كبيرة. طيب اكتر اورجانيزم بيعملها هو الايكولاي الجرام نيجاتيف، فاطلقوا عليها جرام نيجاتيف شوك، جرام نيجاتيف شوك. عندنا ايتيولوجي، ايه الاسباب؟ انت عملت زايده للولد ده والولد ده، اشمعنى ده جاله سيبسز وده لا؟ اكستريمز اوف ايج، اكستريمز اوف ايج دي بتساوي السن الكبير قوي او السن الصغير قوي. يمكن ده دايابيتك، يمكن المال نورشت عنده مشكله، شوفوا بقى الكلام ابتدى خلاص بقى قواعد، عامل مالجنسي يوريميك تلاقي دي بجات كده كلام، يمكن عامل بياخد كورتيكوسترويد ثيرابي او ايمونو سبريسيف. ايه رايك؟ مش دي كلها فاكتورز كانت بتنتربت هيلينج وممكن تدخلنا في انفكشن كمان؟ شفتوا؟ عشان كده تحس موضوعات البرنسبلز دي موضوعات يمكن طف قوي على الطلبه، بس والله يا جماعه بيزكس، ويمكن فيها صعوبه شويه في الحفظ. انا عايز اقول لكم دي مشكله هتقابلكم يعني، لان عامله زي شويه زي الكوميونتي، عارف ايه الكوميونتي؟ يعني عامله زي موضوعات كوميونتي شويه. لا مش بطنه، لا بطنه فيها، لا ازاي بطنه فيها فهم وموضوعات تقدر تكتب بعد كده، لكن لا هو ده بيور عامل زي الكوميونتي. ايه الكوميونتي؟ انك كل حاجه تقراها تقعدوا ليه؟ اه مظبوط تمام، قولها كده تقول لي معرفش. فهو فعلا كلام معقول، اه يمكن دايبيتك يمكن مالنورش، طب قولها كده ما تجيبش منهم واحده على الاقل، فهتتعبوا فيها شويه. عموما حضرتك فين مصدر الجرام نيجاتيف ده؟ علشان بعد اذن حضرتك نتجنب العمليات دي واحنا بنعملها. خدوا بالكم يا جماعه الجرام نيجاتيف موجود في الاليمنتري تراكت كله، يعني الجاب موجوده في جينيك يورينال، موجوده في ريسبيراتري، موجوده بيليان، يعني تقريبا الايكولاي موجوده في كل حته يمكن ما عدا اكستريمس ابر ولور، موجوده ده سورت اوف اورجانيزم. طيب السؤال اللي بعده، تفتكر اشهر كوزس ايه؟ سيبسس. سيبسس دي مع ميجر بيرن ميجر اوبريشن، لما ناخد الحروق، لان مش هديها طبعا اليومين دول، لما ناخد البيرن هتلاقوا ان الناس يا جماعه المحروق ده اللي بيجري ده بيقعدوا يصفوه ايه؟ برمله كده وتراب وبتاع، عايزين يلحقوه يعني. فبينه وبينك انفكشن عادي. العيان اللي عنده سيبتك بريتونيتس، عنده التهاب بريتوني، الكلام ده المفترض واخدينه بس احنا لسه هناخده ان شاء الله. طيب الكلام المهم والجد بقى، ازاي انفكشن يوصلني ان الدم يقل للتيشوز؟ ازاي سيبسز يعمل شوك؟ سيبتك شوك. انا هقولها واقعد اعيدها كل شويه معاك، وهي دي اللي هتاخد الحته اللي ناقصه. بس خلصنا. بص يا سيدي بقى، الباثوفيسيولوجي يقول لك، هتعيدوا معايا الكلام، خدوا بالكم مكتوب في كتاب الاسم سو ديفيكلت، انا بس بحب اقول يعني دي بالذات. قال لك الجرام نيجاتيف اورجانيزم اللي هو الايكولاي ابتدى يستيميليت توكسينز، يطلعها ابتدى يعمل توكسينز اسمها اندوتوكسينز. انا بسبب جرام نيجاتيف سميت الشوك جرام نيجاتيف شوك، وبسبب الاندوتوكسين سميت الشوك دي برضو اندوتوكسيك شوك. يلا قولوا معايا، الاورجانيزم طلع مين؟ اندوتوكسين. الاندوتوكسين هتستيميليت ماكروفيجز. هتستيميليت ايه؟ ماكروفيجز. لما تعمل استيميليشن لماكروفيجز، الماكروفيجز هتطلع ماده اسمها سايتوكاينز، اللي ما معهوش الكتاب اهي، اسمها سايتوكاينز. يبقى السايتوكاينز جايه منين؟ ماكروفيجز. نقول كمان الاورجانيزم، معلش الاورجانيزم جرام نيجاتيف طلع اندوتوكسين، راحت لمين؟ ماكروفيج. ايه طلع مين؟ سايتوكاين. السايتوكاين بص هنا بقى بدا الشغل، ابتدى يعمل ثلاث حاجات يا جماعه. اول حاجه جاب الواي بي سيز والبليتلت، خلاهم يلزقوا، السايتوكاين دي عامله زي السمخ، خلتهم يلزقوا في الفاسكولار اندوثيليوم، راح لنهايات الفيزل وابتدى واي بي سيز وبليتلت يقوموا ايه؟ محشورين فيه. بدانا هنا نسجل الشوك، لان هنا هيحصل ايه؟ مايكرو فاسكولار هايبو بيرفيوجن، صح ولا انا غلطان؟ ابتدى الدم ما ياخدش الانسجه، شفت بقى العلاقه جت ازاي؟ نقرا سوا. يقول لك بليتلتس اند ليكوسايتس ادرنت تو فاسكولار اندوثيليوم. طبعا ده هيؤدي الى امبيرمنت في المايكرو فاسكولار سيركيليشن. هيخلي الاندوثيليوم بتاع الفيزل بقى هايبوكسيك، ولما يبقى هايبوكسيك يطلع ماده اسمها او بس. هو الاكسجين ايه؟ او2، لكن ده اسمه او راديكال بس. الاو راديكال دي مواد توكسينز يا جماعه، او فقط كده. يقول لك الاو راديكال دي بتعمل مور تيشو دامج, يعني تخرج تعمل تكسير اكتر, يوم يخرج اكتر تعمل تكسير اكتر. عشان كده في العلاج انا عايز ادي انتي او راديكال, عايز اوقف الاو دي. انا مش عايز الناس تتوه. انا مين اللي شغال في الشغل ده دلوقتي؟ ماده اسمها ايه؟ سايتوكاين. جاي منين؟ ماكروفيج. برافو. يقول لك دامج اوف بارير فانكشن, خلت الفلورا. الفلورا يا جماعه كان ليها دور مهم جدا في انها تمنع الاندوتوكسينز انها تروح للدم. عشان كده البايت سورس كان بيساعدها. مره في الجوندس قلنا البايت سورس ال اندوتوكسينز حصل دخلت للدم. النهارده بقول لا, بايت سورس كويسه وفلورا كويسه, بس البارير ميكانيزم الانتستين هي اللي باظت. ليه؟ عشان الدم اللي راح لها كان قليل, عشان السيتوكايد هي اللي عملت كده. شفتوا بقى انا بجيبها بزاويه جديده ازاي؟ فساعتها دامج اوف بارير فانكشن يعمل توكسينيا في الدم, وهنا العيان يا جماعه ابتدى يدخل توكسين, ابتدت الانزيم التوكسين تعمل عنده. وفي نفس الوقت تعريف الشوك موجود اللي هو ايه؟ الادكويت تيشو بيرفيوجن. صح كده؟ ازيك يا دكتور احمد؟ مالك كده واخد الموضوع جد وسيريس كده؟ والجلطات الحمراء دي انت جايبها من بطن العيان ولا ايه؟ اوكي؟ بيقول لك ايه؟ ابتدى يطلع ماده اسمها نيتروك اوكسايد. نيتروك اوكسايد تطلعت بالفاسكولار اندوثيليوم. قلت له والله يا باشا احنا لحد قبل السطر ده كنا فاهمين. اول ما قلت نيتروك اوكسايد دماغنا ساحت. لا ما ساحتش. ليه؟ الاندوتوكسينز اللي جايه من الايكولاي ابتدت ايه؟ ابتدت تروح للماكروفيج. الماكروفيج طلع سايتوكاين. سايتوكاين بوظ فاسكولار اندوثيليوم. بقينا نعلق على دي شويه. طلعت اوراديكال, خلت المايكروفاسكولار يقل, هايبوكسيك تيشو دامج, راحت بوظت الدم من الانتستين, بوظت بارير كمان. طلعت هنا بقى دي كمان طلعت نيتريك اوكسيد. يقول لك النيتريك اوكسيد ده بوتنت فازو دايليتور. تخيل ان عيان عنده تيشو فيها امبيرمنت ودرجه حرارته عاليه وعنده توكسيميا, ومره واحده ظهور الماده دي يا جماعه خلى فيه جنرالايزد فازو دايليتيشن. عارف يعني ايه فازو دايليتيشن؟ هي مش ناقصه ان الدم اللي داخل قليل وكمان اعمل فازو دايليتيشن, يعني انا بحرم التيشوز منه دلوقتي. ساعتها يدخل مني في مالتي اورجان فيلير, وساعتها يموت العيان بمالتي اورجان فيلير. يا جماعه مالتي اورجان فيلير جت على مين؟ بس ساعتها في معلومه غريبه قوي, ان العيان اللي عنده سيبسز مع هذا الفازو دايليتيشن ما بقاش الراجل عنده الورم ساين دي. لا, تشوف درجه حرارته تلاقيها قليله برغم ان عنده سيبسز. عشان كده اعتبروها اسوا انواع السيبتيك شوك, هو النوع اللي ما معهوش حراره. معقول؟ اه. عشان كده الكلينيكال بيكتشر بقت نوعين, يا هايبر دايناميك ايرلي اللي هو بقى معاه توكسيميا, يا اسوا نوع يا جماعه تيرمينال. ربنا يحفظنا انه معاه علامات الهايبوفولينيا بس فيه سيبسيس. وصلت كده؟ ادي الفصل في الفيزيولوجي دي تقيله قوي على الطلبه, نتمنى كده تكونوا هضمتوها. الكلينيكال بيكتشر بقت دلوقتي سهله, لان انا هعرض لحضراتكم ايه؟ يا الهايبر دايناميك الورم الايرلي, يا اما الليت الكولد. كولد سيبتيك, كولد سيبتيك كلمتين بصوا, كولد سيبتيك. اذا لو قلنا بقى النيتروك اوكسيد اللي عملت هذا الفازو دايليتيشن فعلا, هنا الكلينيكال بيكتشر بقت زي الهايبوفولينيا بالظبط. يقول لك الكوز اوف ديث, هو العيان مات هناك بايه؟ ارث تنف تبقى عرض. هنا ما فيش تيومر نكروزس فاكس, بس في مرض اسمه اكيوت ترو ستريس ألسر. اكيوت ترو ستريس ألسر ده اكيوت ديرتك ألسر, ده ممكن ينزف منه العيان ويموت. العيان يا جماعه بتاع الحته اللي قلتها لكم بتاع المراره ده اللي شلناها, هو نفس العيان دوت بتاع القطر اللي وقع منه السيبسس ده, كان عنده فراكشر فيما اللي شالوه له طب توتال جاستريكتومي بسبب اكيوت روستريس ألسر. هناك الاردس تنفس تبقى قرف. طب هنا اردس وقرف موجوده, طب ودي؟ ناخد اول حرف من الكلمه بس, يبقى الاردس لما تعمل اشي يبقى حاجه قرف. يبقى يا جماعه نفس يبقى ايه؟ هيبقى لكن عطت ايه؟ يبقى ايه؟ بس كوز اوف ديث. بعد كده بنقول انفستيجيشن اند مونيتورنج, نفس الحوار. هناخده الاي سي يو, يمكن نحطه في السرير اللي جنبه, نفس الفحوصات, بس هضيف عليها ان عايز اعرف السورس اوف انفكشن. الواد عنده البرايمري فين؟ يعني عنده بريتونايتس من جول بلادر, ولا بريتونايتس من زايده, ولا معبل كيلياتايتس, ولا ايديوباتيك سيبتيك بريتونايتس, وعنده ايه؟ ايه السورس اوف انفكشن؟ ولا التاب ووند دخل عمله ايه في ايه؟ بيني وبينك انا عايز اعمل توتال اكوستيك كاونت واعمل بعض الفحوصات تعرفني البرايمري. علاج السيبتيك شوك, يلا يا جماعه علاج السيبتيك شوك. اولا انا لازم اعمل ريكوجنيشن للبرايمري عشان اوقفه. مرارة شيلها زايدة شيل. شوف مين العيان عنده توكسيميا بسبب ايه وتعامل ادي انتي بيوتكس. وهنا في الثلاثية المشهورة كيفالوسبورين مترونيدازول اللي هو الفلاجيل امينو جلايكوزايد. طيب بقى وعلينا درس اسمه انتي بيوتكس. خدوا بالكم كوريكت الفلويد لوس بتاع العيان ارفع ضغطه شوية. الاكسجين ماسك ادي اوكسجينيشن ادي انتي اوراديكال اللي هو الوبرينول الوبرينول ادي فازوبريسور فازوبريسور اللي هو فازوبريسين. الفازوبريسور مين اللي بيتاخد في الاند ستيج بتاع السيبتيك شوك 30% من السيبتيك شوك بيموتوا. مره جه سيبتيك شوك ب 20 درجه يا ديسكار سيبتيك شوك 20 درجه والله يا جماعه 20 درجه يعني سؤال محترم. انواع الشوك تقريبا مع الهايبوبوليميا والسيبتيك شوك قربت تخلص. عندي كارديوجينيك ونيوروجينيك واندوكراينال وخلاص. الكارديوجينيك هما بيعتبروها بارتنا اكتر. ما عرفش خدتوها ولا لا الحين خدتوا كارديوجينيك شوك؟ لا دي يا خبر لا ما تقولش لا. ده جابوا مره وكان انا فاكر اول سنه دي كانت مشطوبه في البطنه وجابوا كارديوجينيك شوك كان للطلبه الدنيا قامت ما عادتش. الكلام ده من سنتين ثلاثه لما تدوروا في الاسئله كده هتشوفوا كارديوجينيك شوك. وطبعا تعليقكم على الكارديوجينيك شوك ان ده كارثه لان ده بيساوي انك هتكتب الامراض كلها. يعني ايه كارديوجينيك شوك؟ اكيد بالمونري ديما اكتب ماكاردن انفاركشن اكتب اريزميا بانواعها اكتب عشان انت بتهرج امبوليزم اكتب يعني عيش. فبيني وبينك سؤال لعنه لو جالكوا كارديوجينيك خصوصا يقول لك ايه مانيفيستيشن اوف ذا كوز يلا اكتب تريتمنت اوف ذا كوز يلا اكتب اقعد بقى ايه طقطق صوابعك كده واكتب. هو الحقيقه ما جاش عندي قبل كده كارديوجينيك شوك لازم اعمله اشاره. النيوروجينيك شوك اخرنا اعتقد ان ده مهم نعرفه لان النيوروجينيك شوك ده يا جماعه منه نوع مهم جدا بيحصل مع فازوفيجال اتاك. الفازوفيجال اتاك ده لو واحد سمع اخبار سيئه باد نيوز او باد ساينس مناظر سيئه ساعتها يجيله نيوروجينيك شوك. اخبار سيئه زي ايه؟ لما اجي اقول لكم يا جماعه ده امتحان الراوند بقى بكره يقول لك او مشاهد سيئه زي ايه؟ لا ما تفهمونيش غلط انا اقصد مشاهد سيئه يعني حيوان بيتذبح انت فاهم عصفور فقط دم قدامك كده يعني هو ده المقصود مشاهد سيئه. وهنا يتقال حصل فازو بيج اتاك. تلاقي العيال اول ما يشوف المنظر معقوله معقوله بيجرى كده معقوله ويقوم ايه يجي له الفازو بيج اتاك. في برادي كارديا يس ده الناس كلها هايبر دايناميك كلها هايبر لحد ما جات بسرعه دي. يقول لك من ضمن الحاجات اللي تعمل فازوفيجال اتاك هاي ترانسكشن اوف سباينال كورد. واحد شنقوه او النموذج الاعلى مع الضفادع. فاكرين الضفادع؟ فاكرين يا جماعه كنا نمسك الضفدع زمان في الاختبارات؟ ما كانش عليكم ده اتشال؟ اشمعنى احنا؟ ما هو بيقول لك هو يا دكتور انت كنت غايبه. فاقول لك انا اتشال الضفادع يا بختكم. فكنا نمسك ضفدعه كده يا جماعه من رجلها ونفردها كده تتفرد عامله كده زي العين المكسوك ونقوم جايين في طرف الترابيزه ترخ ونقوم ضربينها لا بقت كلها كده ايه وتقعد تسلخ فيها والله شالوا الحاجات دي احسن الله هم شالوها عشان تيجي جاهزه يجيب لك حته المط لوحدها زي الدلع اللي انت انا كان ايام ابني لازم تدور وتنزل في الغيط وترح كده بدون دفور. المهم هاي ترانسكشن اوف كورز العينين دولت بتدخل مننا في برادي كارديا وطبعا بنقول ايه بيجي مثلا واحيانا وانا بغار على حالاته بتاع فدي دكتوره الطبيب الامتياز بتاع دكتور ممكن امر مع حضرتك او اوام اقوم جايب لها عيان دايبيتي فوت محترم واول ما فيوك يا جماعه الرباط والله العظيم تلاقي زميلتك الامتياز دي ابتدت تبص رجله ما صدقتش ان ممكن رجل فيها صباعين بس تبص كده واسمع صوت هدف تبص هي مرميه على الارض ما ده علاجه تبع طبعا بعد كده صغير العيال وبعد كده ايه الفيت ليكس ودي اتروبي. بيني وبينك مشكله النيوروجينيك شوك انا في لاكتيك شوك موجوده معاكم يبقى كده تقريبا موضوعات الشوك تكون محاضرتنا الحمد لله خلصت.